هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. أيها الإخوة، في الحلقة الماضية تكلم الشيخ حفظه الله عن هذا الإمام العلم ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، وعن كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وأيضا عرف فضيلته الصيام، وكنا توقفنا عند هذا الحد. ولعلنا في مفتتح هذا اللقاء فضيلة الشيخ بعد الترحيب بكم وتحيتكم نتحدث عن حكم الصوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما حكم صوم شهر رمضان فهو واجب، بل ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه، والحج وصوم رمضان. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج على الصيام، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما في الصحيحين. يقول النووي في شرح مسلم: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي لسماعه على وجه الآخر. نعم، ابن عمر سمعه هكذا، وإن كان قد سمعه على وجه آخر، ولا ينفي أن يكون سمعه على وجه، أن يكون سمعه على وجه الآخر كما أنكر ابن عمر على هذا المعترض. يحتمل أيضا أن ابن عمر كان سمعه مرتين على ما ذكرنا بالوجهين، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. فالاحتمال الأول أن ابن عمر رد عليه بالرد المذكور تأديبا له، والثاني لما رد عليه كان ناسيا للوجه الآخر، والمسألة محتملة. وأجمع العلماء على وجوب الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبه. الرواية الأولى التي فيها تقديم الحج على الصيام اعتمدها البخاري رحمه الله تعالى في ترتيب كتابه، فقدم المناسك على الصيام، واعتمد سائر أهل العلم على الرواية الثانية، فقدموا في مصنفاتهم الصيام على الحج. فأجمع العلماء على وجوب الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبه، واختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه. اختلفوا في تكفير من تركه، ترك الصيام مع الاعتراف بوجوبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وأما الأعمال الأربعة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فاختلفوا في تكفير تاركها، يعني مع الاعتراف بوجوبها. والقول بكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد، واختارها طائفة من أصحاب مالك. فتارك أحد الأركان مع القدرة على فعله على خطر عظيم،